القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء المتجدد. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، فقرات عديدة ومتنوعة أعددناها خصيصا لك في حلقة اليوم. من أجل صحة أفضل للمرأة وانطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبدأت بتسع محافظات. واعرفي حقك في التعرف على بعض مواد قانون حماية المستهلك الجديد. وبكرة أحلى، وإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة. وطبق شاهي اليوم مع الشيف محمد صابر والبيتزا الإيطالي. ونبدأ اللقاء بالملهمات. وملهمة اليوم الفنانة التشكيلية أماني زهران، وهي تعمل رسامة صحفية بمجلة علاء الدين ومدير إدارة المقتنيات بمؤسسة الأهرام، فهي تاريخ طويل في المجال الفني والرسم الصحفي. مثلت مصر كفنانة تشكيلية في المنتدى الدولي للمرأة المبدعة وثقافة السلام في دول البحر المتوسط، والذي عقد باليونان عام 1999، كما شاركت في العديد من المعارض المصرية والدولية. الأسرة كان ليها دور من والدي فنان تشكيلي زهران سلامة، لكن طبعا أنا كنت محظوظة أن والدي كان يعني بيرعاني، وأن أمي كانت بترعاني، وأن بيت يقدر يعني إيه فن. يعني أصعب حاجة أن حد يكون عنده موهبة الرسم وأهله يعتبروا أن الرسم ده لعب، يعني أنه هو بيلعب، قوم ذاكر إيه اللي أنت بتعمله ده. لكن طبعا كون أن والدي كان رعيني كفنان تشكيلي وكان محترم الموهبة بتاعتي، وكنت بتطلع ليه وبشوفه بيرسم إزاي، دي كانت بيئة فنية مناسبة جدا أن أنا أقدر أتقدم فيها أو أن أنا أبقى فنانة أو مشروع فنانة. كان عندي الاختيار بين طريقين. أول ما اتخرجت من كلية فنون جميلة وأخدت الدبلومة، الاختيار أن أنا أكتفي بإني أعمل فن تشكيلي وبس وأقعد في المرسم وأبدع، والاختيار التاني أن أنا أنزل لمعترك الحياة. طبعا مما لا شك فيه أن العمل الصحفي عمل سري جدا، بيطلعك على أحداث كل يوم، بتشوفي ناس، بتعرفي على وجهات نظر على حاجات. العمل الصحفي فادني في أدائي الفن التشكيلي، لأن العمل الصحفي مطبعة بتطبع وشغالة بإيقاع معين، لازم تخلصي في وقت معين، فالسرعة في إنجاز العمل دي كانت الحتة اللي هي ربطة ما بين البرج العاجي للفنان بالإلهام وإنك مطالبة بعمل تعملي. يعني مش ممكن واحد رسام صحفي يستنى الإلهام يجيله عشان يعمل قصة، لا، انت هتحتاجي انك تعيشي في المود وهتقدري انك تعملي الشغل ده بالروح بتاعتك كفنانة مع الحس بتاعك الصحفي. فهي بقى محتاجة ان يبقى عندك نوع من الموهبة في انك تقدري تملكي تعملي كاتش او تمسكي اللقطه اللي انت هترسميها في القصه او في العمل المالي اللي هتعمله الالستريشن، بالاضافه الى السرعه في التنفيذ او الاداء مع مقومات العمل الفني الناجح. الابداع يعني لوحه. الابداع بالنسبه لوجهه نظري انا، ان انا اقدر انقل الجمال اللي انا بشوفه قدامي، والجمال مش لازم يكون الجمال المتفق عليه البشر كلهم. يعني مش لازم عشان ارسم بنت جميله تبقى هي بنت جميله بالشكل المتفق عليه، لا، ده في الدنيا كلها وانا ماشيه بيقابلني الجمال في طوبه في الارض، في جزء من حيطه قديمه في شارع مكسر، انا ببقى شايفه فيه الجمال. فانا بحاول اعمل لفت نظر للناس، اقول لهم بصوا شوفوا الجمال اللي انا شايفاه بعينيا. فده الابداع، لان ربنا خلق حاجات كتير قوي جميله، بس ازاي انك تشوفي الجمال ده وتبروزيه. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزو التي يكتبها فتح عبد الله ويخرجها لنا هاني الهواري. صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. يا فايق انت يا رايق. لو ما فقتش ورقت عند الست وفاء اروق فين بقى؟ خلاص خلاص يا نحمد اشتغلي في الأوضة التالتة حالا. هخليها لك. ايه بقى بتبرق كده وتنور وتزغل؟ انا عايزة الشطارة دي برضو لما سافر. سافري وانت مطمنة يا ست الكل. تيجي في معادك؟ طبعا اتنين وخميس ان شاء الله من الساعة 8 الصبح. حاضر من عناية يا ست الكل. بس ايه بقى ما تنسيش تجيبي لي حاجة من هناك. يعني هتعوزي ايه من روما؟ هعوز ايه من روما؟ من جبنا رومي. ايوه جبنا رومي. ايوه جبنا رومي مش روما. لا لا لا انا بقى هجيب لك بلوفر ينفعك في الشتاء الجاي ان شاء الله. يا رب يخليك ليا. عايزاكي بقى تشدي حيلك يا نحمده في المناديل. طبعا ده انا عملت حليه لدستك مناديل شغل ايد جميل جدا. وفي كمان ستات عن طريق الجمعيه عمالين بيشتغلوا. جميلة فكرة المنديل أبو قوية بتاع زمان. يعني أهو بنشكل يا أبو دنيا كلها أشغال يدوية ومصلحة لستات البيوت بيحققوا دخل. أيوة دول أكتر من 30 ربة بيت اللي بتشتغل في المنديل أبو قوية واللي بتطرز برايات السرير واللي بتعمل بلوفر أطفال بالتريكو. غير بقى شغل المصنع والخيامية وفاء. وكله يدوي يدوي. نحمده انت مش فاضيالنا ولا ايه؟ معلش يا ست سهيلة هما اليومين دول وبس. ليه عندك ايه؟ اسم الله على مقامك. شغل قوية. قوية؟ ايه القوية دي؟ استني لما وريك. فضالي ايه ده؟ يعني حضرتك مش شايفاه؟ حضرتك مش فاكرة الست فاتن حمامة لما كانت في فيلم اليتيمتين بتقول مناديل بقوية مناديل بقوية هي اللي جابت عروسة أخويا مناديل راس؟ أيوة ده بتاع زمان بتاع الستات البلدي. بس بقى في البلد اللي انت والست وفاء رايحين لها هيعتبروه أنتيكة تراث. تراث يا نحمده؟ يعني وزي ما حضرتك بتقولي كده وخصوصا بقى الشغل اللي عليه الحروف دوت. استني كده. الله ده جميل قوي. لا يلا اشتغلي اشتغلي منه كتير. هشتغل. هي دي القوية. بصراحة بقى عمر ما شاء الله عليه. هو عمل لكم التجهيزات الإلكترونية كلها؟ خطط وأحمد اشترى الأجهزة. شيء لابد منه يا وفاء عشان الجناح بتاعكم يبقى ملعلع. البروشور بيتوزع على زوار المعرض والشاشة اللي في الجناح بتاعنا بتبقى شغالة تعرض مناظر سياحية من القاهرة التاريخية والصناعية والستات وهما بيشتغلوا حرف يدوية. ايه الاخبار يا نحمد؟ كل خير. حاجتك اهي جبتها لك كلها. الله طب كويس برافو عليك. امسكي بقى امسكي كده. كنت هطلعها لك بس خليني بقى عشان اكمل الدسته العشرين. ما شاء الله 20 دسته مناديل بقوية واشربات مطرزه وفوط سفره. هايل. لا وايه فيها كبشه فلوس ان شاء الله. وفاء هتقبضك مقدما؟ لا بعد البيع في المعرض ولما تيجي بالسلامه ان شاء الله. يبقى بالدولار بقى يا نحمد. حبيبة قلبي حبيبة قلبي. عزيزتي المستمعة ومن أجل صحة أفضل لك انطلقت أول أمس مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بتسع محافظات تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتشمل المحافظات كل من جنوب سيناء دمياط بورسعيد الإسكندرية مطروح البحيرة الفيوم أسيوط والقليوبية وتهدف الحملة إلى العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للفتيات المنتفعات من سن 18 سنة. ومزيد من المعلومات عن هذه المبادرة وأهميتها منى خليل أجرت الحوار التالي. ومن أجل صحة أفضل عزيزتي المستمعة، أقامت إحدى شركات الأدوية الكبرى بالتعاون مع مجموعة من الأساتذة والأطباء المتخصصين في علاج الأورام مؤتمرا صحفيا لتوضيح الجديد في علاجات الأورام، لا سيما أورام الثدي لدى النساء. كنت هناك وأجريت هذا اللقاء والأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ جراحة الأورام. زمايلي وعددهم كبير معتبرين موضوع قضية قومية المشروع اللي نخدم فيه البلد بجهود مشتركة. اللي أنا شايفه من الميديا من رجال الإعلام وسيداته نفس الحماس. أصلها إحنا وحشنا نشتغل عمل جماعي طويل بنفس طويل. أأمل إن إحنا ده يكون نموذج جيد. إزاي؟ عفوا سيدتي وسادتي، سنواصل الاستماع إلى ربات البيوت، ولكن عقب آخر ما ورد إلينا من أنباء، بدأ الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام لمصر رئيس الجمعية. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، ومن القاهرة نواصل الآن الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. فوائد مختلفة في المجتمع تقدر تخدم قضية مهمة. فإحنا الحملة من ضمن بقية الأمور اللي فيها برنامج تعليم مستمر للأطباء، مين بقى بتوع الباثولوجي الأنسجة وبتوع التصوير بالأشعة وبتوع العلاج بالذرة وبتوع الجراحة وبتوع العلاج الكيميائي. عرفت إنه قد إيه مركب. فإحنا أوريدي لجأنا لأفضل معلمين أكاديميين، لأن ده دور الأكاديمي بقى. إزاي هتقدر تأهل وتدرب؟ وقعدت مع مديرين المراكز الأورام التابعين لوزارة الصحة، وسعدت جدا لما لقيت الإمكانيات عندهم. يعني بالتأكيد أكثر من تصوراتي، عندهم إمكانيات ممتازة، عندهم كوادر ممتازة، وده شجعني جدا. عندهم حماس رائع. العربات منتقلة، هنشوف هنستعملها ازاي في المشروع. معانا أحسن دكاترة أشعة في البلد. أنا عندي وعد إن هيبقى التمويل الخاص بكل المراحل الأولى والثانية والثالثة لغاية آخر السنة. العلاجات إحنا اتفقنا إن إحنا هنوفر الحد الأدنى الجيد من العلاج الحديث. أستاذ الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ومدير وحدة الأبحاث بكلية طب جامعة عين شمس، أهلا بحضرتك. والحقيقة إحنا متعودين في كل مؤتمر حضرتك بتكون موجود فيه بيبقى فيه بشرة خير لمرضى أورام الثدي، فماذا عن البشرة في هذا المؤتمر؟ الحقيقة يعني إحنا سعداء جدا النهاردة بإطلاق أول مرة هذا العلاج الذي أدى إلى ارتفاع في معدلات الشفاء في فئة معينة من أورام الثدي في اللي هي الايجابيه للعلاج الهرموني. كان المنتشر في اورام الثدي المنتشر لاول مره على الاطلاق يؤدي الى نسب زياده في معدلات الشفاء لاول مره منذ 25 سنه. الحقيقه هذا يؤدي الى خصوصا للمصريات اللي هم دايما بيصابوا في سن ما قبل انقطاع الطمث. هذا العلاج الحقيقه يعتبر سبق علمي من كثر ما هذه النتائج مبهره. تم تصوير او اعلان هذا الموضوع في وكالة الانباء العالميه زي CNN وخلافه. الحقيقه لازم يستخدم هذا الموضوع بكثير من الجهد والبشرة للسيدات المصابات بسرطان الثدي، وخصوصا من المرحله الرابعه اللي احنا كنا بنبقى كل اللي نقدر نقول ان احنا ممكن نحسن فترات البقاء بدون مرض، ولكن هذا المره في زياده في فترات او معدلات الشفاء. عزيزاتي المستمعة، صدور قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية له يضع لوائح عديدة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وهذا القانون يصب في مصلحة المستهلك. عبلة إبراهيم وإلقاء الضوء على بعض مواد قانون حماية المستهلك الجديد وعرف حقك. على عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بقانون حماية المستهلك الجديد الذي خرج إلى النور. واليوم ضيفتي المهندسة عنان هلال، رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك والبيئة وبعض بنود القانون الجديد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا سيدة، ودايما بنستفيد الحقيقة من خلال هذه الحلقات المختلفة، وبنأكد على يعني مواد كتيرة في القانون بتهم كل مستهلك. طبعا احنا بالإضافة للفاتورة اللي هي أصبحت وجوبية ومن حق المستهلك وعليها غرامة لو التاجر ما اداكيش فاتورة، وبالإضافة للترجيع والاستبدال السلعة في 14 يوم بدون أسباب وشهر، هنقول بعض المواد الأخرى إن مفروض إن يبقى كل البيانات موجودة على السلعة من حقك يعرف مصدر السلعة دي منين، إذا كانت مستوردة وتمنها ومكوناتها، ده تبقى مكتوبة على السلعة. جميع الإعلانات أو البيانات أو الفواتير بما فيها المستندات الإلكترونية تكون باللغة العربية، اللغة العربية بجانب لغة أخرى تمام، لكن الأصل هي اللغة العربية. أيوة. إحنا مفروض لغتنا يعني بالزبط. في ناس مش كل الناس بتعرف لغات، ولغتنا مش هننساها. أيوة. ده الأصل في أي بلد في العالم لغته هي الأصل. جميل. فالقانون حددها، المفروض إن أي منتج يحط السلع على السلع بتاعته البيانات اللي بتحددها المواصفات القياسية. يعني كل سلعة لها مواصفة قياسية مصرية بتنتج على أساسها، فأي سلعة أكل شرب حاجات كهربائية دي لها مواصفة قياسية، فالمفروض تبقى مكتوب عليها مواصفة قياسية، تلاقي ميم قاف ميم يعني مواصفة قياسية مصرية. تمام. رقم كذا. أيوة. نلاحظ في الحاجات الغذائية كمان بيبقى فيه رقم التشغيلة. ليه رقم التشغيلة ده؟ عشان تقدري تتبعي المنتج ده لو كان فيه عيب، يعني حتى لو حاجة كهربائية. أيوة. فبيتتبعوا خط الإنتاج اللي طلعت منه التشغيلة دي غلط. المواد دي إنه يكون ما يكتبش باللغة العربية أو ما يكتبش مكونات المنتج اللي عنده عليه أو كده، ده كمان مادة أهم. لازم أجبر المنتج إنه هو أو البائع إنه يحط السعر بتاع السلعة عليها. ايوه تمام. مفيش تسعير، يعني ما بنقولش ان احنا بنتدخل في السعر غالي او رخيص. تمام. لكن من حقي ان انا اعرف السعر قبل ما اروح عند الكيسه ادفع الفلوس. ايوه. فبرضه القانون الزم التاجر ان يبقى حاطط السعر على السلعه، ده حق المستهلك. كل المواد دي عليها غرامه لو ما تبعهاش التاجر او المنتج 10,000 جنيه لغاية 500,000 جنيه. يعني فعلا كمان التاجر لازم يعرف ان عليه غرامة لو ما مشيش على هذه القوانين. بالضبط. وهي طبعا التوعية دي بتبقى للمنتج للمستهلك وللتاجر. أيوة. والمنتج. أيوة. علشان برضو يعني ممكن ما يبقوش عارفين العقوبات. تمام. فيتحاشى ان هو ما يجيش للمستهلك حقه، او ان يطلع سلعة مش مكتوبة باللغة العربية، مش حاطط التعليمات عليها باللغة العربية مثلا او بياناتها، او مش حاطط السعر على المنتج. أيوه. يعني انا من حقي ما ادخل محل ان انا ابقى قبل ما اروح ادفع الثمن ابقى شايفه سعر. وقلنا احنا الفاتورة الاعلان عن المسابقات. انت اصبحتي بتسمعي كمان اعلان، ده برضو نص المادة 14 في القانون بيقولك ان هو ما ينفعش لا يجوز الاعلان عن المسابقة باي وسيلة الا بعد اختيار جهاز حماية المستهلك بالبيانات اللي بتحددها اللائحة التنفيذية. فبرضو دي حماية المستهلك من الاعلانات الخادعة. عزيزتي المستمعة، التعليم الفني هو أساس التنمية التكنولوجية في المجتمعات الحديثة، وهو أحد أهم آليات الدولة في مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الاستراتيجية المستقبلية رؤية مصر 2030. وحول إطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، هبة يوسف وهذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. بنرحب بحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم، أهلا بك. دكتور مجاهد، بنتكلم مع حضرتك عن هذا البروتوكول وإنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية. هو الحقيقة هي أول مدرسة تكنولوجيا معلومات في مجموعة المدارس المعروفة باسم مدارس التكنولوجيا التطبيقية. طبعا الأهم في هذا البروتوكول أولا أنه هو بيتعمل مع شركة كبيرة جدا، بيطلع خريجين هيدرسوا 5 سنين في تخصصات جديدة هي تخصصات المستقبل. فبالذات ده بيساعد على أولا أن التعليم الفني تتغير صورته، يعني أن الطلاب بيدرس في مجالات التعليم الفني، بيدرس مجالات حوسبة سحابية، بيدرس مجال أمان المعلومات، تخصصات كلها جديدة على التعليم الفني زي اللي بتطلع من كليات الهندسة، بس طبعا مناسبة للمجتمع لأنه الشركات الكبيرة مش كل اللي بتشغلهم بيبقوا حاملين لبكالوريوس الهندسة أو بكالوريوس الحاسبات أو دكاترة. البلك بتاع العاملين بيبقى من خريجي مثل هذه المدارس، فطبعا ده حاجة جديدة في مصر. أما بالنسبة للمدارس التكنولوجيا التطبيقية فده ده النمط الجديد بتاع التعليم الفني. عندنا السنة اللي فاتت افتتحنا 3 مدارس تعتمد على شراكة بين الوزارة وبين القطاع الخاص، ومدارس بتبدأ بنظام يعني جودة من أول يوم، بتبقى شراكة بين الوزارة وبين القطاع الخاص. هنا الشراكة احنا المدرسة أساسا المدرسة من مدرسة الوزارة، فإن شاء الله هناخد 60 طالب السنة دي. مدرسة في مدينة الشروق، هي مدرسة قائمة بالفعل، وإن شاء الله يكون لهم مستقبل مبهر إن شاء الله. دكتور مجاهد، وهذا اتجاه عام من الوزارة حاليا الاهتمام بالتعليم الفني وتغيير النظرة إلى هذا التعليم، وهي نظرة مستقبلية حديثة. بص حضرتك، هو طبعا التعليم الفني ده كل اهتمامنا حضرتك، اللي هو النمط الوحيد من التعليم اللي متخصص له مادة خاصة به في دستور 2014، والمادة دي مادة مشهورة جدا، مادة 20 من الدستور، بتقول عشان نعمل نهضة اقتصادية لازم نهتم بالتعليم الفني، لأنه حضرتك هو ده أول ما بنخرجه من الخريجين اللي يبقى مؤهل لسوق العمل. يعني طالب الثانوية العامة بيتخرج وهو عنده 18 سنة لكن بيبقى لسه قدامه انه يخش الجامعة 4 سنين او 5 سنين او اكتر علشان ندخله لسوق العمل، انما طالب التعليم الفني بعد 3 سنين بيبقى لازم يكون مؤهل لسوق العمل. مادة 20 من الدستور بتقول انه على الدولة ان تشجع وتطور التعليم الفني والتقني بجميع انواعه علشان يبقى يلبي احتياجات سوق العمل ويبقى الجودة بتاعته مناظرة لمعايير الجودة العالمية. هو ده اللي احنا بنسعى من اجله في وزارة التربية والتعليم. دعم الدولة، عايز اقول انه اولا لما بتسمع الاخطابات يعني فخامة الرئيس يعني بيتكلم على التعليم الفني واهمية تطويره تقريبا في كل خطاب، مش بس التعليم الفني القبل الجامعي، التعليم الفني الجامعي، لانه حضراتكم تعرفوا انه يوم 3 يعني يونيو الماضي فخامة الرئيس وقع قانون انشاء الجامعات التكنولوجية. الجامعات التكنولوجية دي هتبقى ايه دورها؟ دي هتفتح المجال لخريجي التعليم الفني قبل الجامعي انهم يلتحقوا بالجامعات. فهنا الاولاد اللي هيبقى عنده المهارات اللازم المقننة هيبدا يخش الجامعات التكنولوجية يلتحق بها عشان يحصل بعد 4 سنوات على بكالوريوس التكنولوجيا في مجال تخصصه. فطبعا ده برضو حاجة جديدة في مصر ان يبقى عندنا جامعات اكاديمية وعندنا جامعات تكنولوجية. جامعات التكنولوجية في 3 جامعات هتفتح سبتمبر اللي جاي، في الدلتا في مدينة ويسنا، وفي بني سويف في شمال الصعيد، وفي التجمع الخامس في القاهرة. عزيزتي المستمعة، والآن يعد لنا الشيف محمد صابر البيتزا الإيطالي. صباح الخير، والنهاردة هنتكلم عن حاجة خفيفة جدا الأطفال والكبار كلهم بيحبوها. عندنا النهاردة البيتزا الإيطالي. عندنا النهاردة البيتزا مكوناتها، نبدأ بمكونات العجين بتاع البيتزا، عبارة عن دقيق ومية ولبن بودرة وملح وسكر وخميرة فورية وزيت زيتون. نقول تاني، دقيق ومية ولبن بودرة وملح وسكر وخميرة فورية وزيت زيتون. لو اتكلمنا على الكميات احنا هنقدر نقول مثلا ان البيتزا الوسط او البيتزا اللي هي تكفي فرد تقريبا ممكن نقول ربع كيلو دقيق. فطبعا نظرا للكمية اللي انا عايزها، عايز 4 بيتزات 5 بيتزات، فهعمل كيلو هعمل نص كيلو على حسب الاحتياج بتاعي. طيب احدد ازاي المية؟ المية استحسن تكون دافية بحيث انها تبقى سهلة معايا في العجين. المية بحددها تقريبا بنص كمية العجين، 2 معلقتين لبن بودرة. بعد كده بحط بعد اللبن بودرة ملح وسكر. عندي الخميرة الفورية دي طبعا مش هنحتاج منها كتير نظرا للحر اللي احنا فيه. بعد الخميرة الفورية بحط 1/4 كوباية زيت زيتون. ده كله بحطه في بولة كبيرة او في طبق بلاستيك، بحيث ان انا كل ده امكسه ببعض، الدقيق مع المية مع اللبن البودرة مع الملح والسكر والخميرة الفورية وربع كوباية الزيت الزيتون. بعد ما بقلب ده كله كويس جدا وبعجن العجين كويس جدا، سر البيتزا في عجنتها. بعد كده بعد ما عملت كل ده بغطي العجينة بفوطة نظيفة فوق الطبق بتاعها واركنها على جنب. عندي بعد كده بجهز الصلصة بتاعتها. بجيب طماطم بغسلها بنظفها كويس، كل طماطمية بقسمها تقريبا 4/4 كده، وحط معها ثوم وزعتر وسنة زيت صغيرة وحاجة من الاتنين، يا إما أشوحها على النار ويا إما والأفضل يعني أدخلها الفرن. بدخلها الفرن، القشرة تتشال من عليها وطلع المية اللي جواها، بطلعها بعد كده بقشر القشرة وامسك الطماطمية زي ما هي بالثوم اللي فيها بالزعتر اللي عليها بسنة السكر اللي عليها، باخدهم في الخلاط واضربهم. بعد ما ضربتها في الخلاط اخدها على النار غلوة واحدة بس، هديها سنة ملح سنة فلفل سنة زعتر، لو في امكانية للروزماري يبقى سنة روزماري. خلصنا الطماطم الكونكاسيه، هتكون البيتزا عدى عليها تقريبا ربع ساعة تقريبا تكون دخلت في الخمير. استغل الوقت اكتر واعمل الحشو بتاعنا. طبعا البيتزا ممكن تتحشي باي حاجة انا عايزها، بس النهاردة احنا ممكن نعمل اخف بيتزا ممكن تتعمل، وهي بيتزا المارجريتا. بجيب العجين بتاعي زي ما قلنا تقريبا البيتزاية تقريبا من 200 لـ250 جرام على حسب حجم الصينية اللي عندنا. بفرد الدقيق، بعمل بعفر دقيق الاول وبفرد العجينة. بعد ما بفردها كويس بعرصها في الصينية عندي، بحاول ان انا اخرمها باي حاجة بشوكة او باي حاجة بحيث ان اخلي العجين يتنفس او اخلي العجين يستوي براحته، ما تبقاش مجرد كتلة في الصينية. بعد ما اخرمها كويس بدهنها بالصلصة اللي احنا جهزناها، بدهنها كويس، بعدين بديها جبنة موتزاريلا من فوق وتدخل الفرن. بتاخد سوى من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير على درجة حرارة من 180 لـ200. ما عليش النار قوي عشان ما تنشفش مني وعشان ما تبقاش من جوه نية، وما قللهاش عشان برضو ما تنشفش مني وتطلع لونها كويس بس. وأتمنى تعجب الأطفال والكبار وبالهنا والشفاء. كان معاكم الشيف محمد صبر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكون يا عزيزتي المستمعة سعدت واستفدت بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم. القاهرة تقدم مهما كان الكون كبير، مهما كان وسع البسيطة، يكفي روحنا مصر روحنا جوه منا أحلام بسيطة. أحلام بسيطة مع إزميرالدا أحمد. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أحلام بسيطة. برنامج أحلام بسيطة يرصد احتفالية إعلان الفائزين في مسابقة مفتاح مشروعك. أعزائي المستمعين وأعزائي الشباب، تم مؤخرا في احتفالية كبرى إعلان نتائج مسابقة مفتاح مشروعك، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بهدف تشجيع الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية لها جدوى اقتصادية بمراكز الشباب. وقد حضر الاحتفالية الشباب الفائز في مسابقة مفتاح مشروعك، أصحاب أفكار المشروعات التي تم اختيارها في المرحلة النهائية. إذن أعزائي المستمعين وأعزائي الشباب، كونوا معنا. الأستاذة نيفين يا جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات، واليوم هو احتفالية إعلان الفائزين في مسابقة مفتاح مشروعك، يعني أهمية هذا الحدث لمساندة الشباب. كل ده ترجمة لاستراتيجية الدولة لتنمية هذا القطاع، لاهتمام رئيس مجلس الوزراء اللي احنا نشرف برئاسة مجلس إدارتنا دولة الرئيس الوزراء، هو رئيس مجلس الإدارة، فاحنا بنشرف بمتابعة لينا وباهتمام بصفة لا أبالغ إن قلت بصفة يومية. بنترجم كل ده علشان نحقق استراتيجية الدولة الرئيس رئيسنا كلنا بينتهجها، مكسبة الشباب مع وزير الشباب، لأن احنا الاتفاق النهائي على الأماكن اللي هيتم فيها إقامة المشروعات تمهيدا للتعاقد مع هؤلاء الشباب وإعلان النتائج. النتائج خلاص احنا استقرينا عليها، ولكن على الجانب الآخر لازم أنسق مع وزارة الشباب فيما يخص إتاحة أماكن إقامة هذه الأنشطة، فده ما يتم الاتفاق عليه مع وزير الشباب والرياضة. هي في مراكز الشباب حضرتك المنتشرة على مستوى الجمهورية، يعني احنا استقرينا على فائزين وعلى الأنشطة اللي هم استقروا عليها، وده لازم أنسق ما بين هذه الأنشطة وما بين أماكن إقامتها في المراكز. عندنا نسبة عالية برضو من السيدات والفتيات، ولكن هم النوعين إن شاء الله. إذن يا دكتورة نيفين، يعني عايزين نعرف من حضرتك تنفيذ استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصورة عامة، ماذا نقول؟ طبعا إحنا بنشتغل كجهاز برضو بنوع من الاستقلالية وبدعم كامل من الدولة، كل ده علشان أقدر أنفذ الاستراتيجية اللي الدولة واللي الرئيس بيؤكد عليها من تنمية هذا القطاع. هو من أحد المحاور اللي احنا بنشتغل عليها في الاستراتيجية، سواء الاستراتيجية القومية أو استراتيجيتي كجهاز، هو دعم وتمكين المرأة في ظل ثبوت فعلا أن المرأة بتستحوذ على قدر عالي من إقامة المشروعات، وخاصة في المشروعات المتناهية الصغر. بنحاول أن احنا نرتقي أن هي تصل مشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة. لدينا كثير من قصص النجاح أو سيدات أعمال يبتدوا بمبالغ بسيطة جدا ووصلوا أن هم بقوا أصحاب مصانع، مش مجرد أن هي العمل البسيطة اللي تقدر أن هي تعملها في منزل. وهذا يسير جنبا إلى جنب يا دكتورة نيفين إلى أيضا توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وزيارات حضرتك المكوكية لكافة محافظات الجمهورية. والله هو الشباب الحمد لله، يعني في حالة، أنا مش عايز أقول في حالة من الرضا، ولكني فعلا في حالة من الرضا، لأني أنا كل ما نبتدي نترك أي مجال أو أي ملتقى بيكون فيه جامعة من الشباب بنجد فعلا نتائج إيجابية، وده كله بيترجم في مدى الإقبال على إقامة هذه المشروعات، سواء من خلال الطلب خدمات مالية أو غير مالية من الجهاز، أو إن هو إن أنا أعمله تنسيق مع أحد الجهات التمويلية على رأسها البنوك طبعا. يعني الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات، كل الشكر لحضرتك. شكرا. أعزائي المستمعين، ومن خلال إعلان الفائزين من الشباب في مسابقة مفتاح مشروعك، هذه المسابقة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات، كان لنا هذا اللقاء مع أحد الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والأفكار. أتعرف بيك مهندس خالد جمال مدى. مهندس خالد، يعني عندك كم سنة وخريج إيه، والنهاردة مشروعك بتكلم عن إيه بالظبط؟ أنا 27 سنة، خريج كلية هندسة الشبرا دفعة 2015، قسم ميكانيكا إنتاج وتصميم، شعبة خامات، الأول على دفعتي في 2015. أنا مشروعي بعمل شركة خدمات تأمين ضد الحريق، بستخدم منتج مصري حصل على براءة اختراع مصرية. أنا بستغل المشروع ده بأن أنا بعمل معالجات لكل ما هو قابل للاشتعال، أنا بعالجه أنه هو يكون غير قابل للاشتعال. كابلات الكهربائية، الستيل، الكرتون، السفنج، القماش، الأخشاب بجميع أنواعها، الأقطان والأقمشة بجميع أنواعها، دي أنا بعمل لها معالجة، والحمد لله تم اختبار في عدة أماكن خارج وداخل مصر، واخدين شهادات من عدة أماكن برضو داخل وخارج مصر. التحقق بهذه المسابقة، يعني كيف تم الالتحاق، فزت إزاي، التسهيلات اللي تقدمت؟ أنا قدمت عن طريق النت، كان في لينك قدمنا منه وقدمت فكرة المشروع، ومن ضمن الأفكار أنا قدمتها إن إحنا بنستغل المخلفات الزراعية وبنحولها لأخشاب ضد الاشتعال. لما أنا قدمت فكرة عجبتهم، قبلونا وعلمونا إزاي نعمل دراسة للمشروع، علمونا إزاي نعمل إدارة للمشروع، علمونا إزاي نعمل دراسة للسوق، دراسة كاملة المشاريع تعلمناها. وطبعا يعني وباقي التنفيذ على الأرض، يعني الخطوات المستقبلية التنفيذ على الأرض هيتم إزاي؟ التنفيذ على الأرض طبعا، هو بشكر أولا مدام وفاء السيد من جهاز تنمية المشروعات لأن هي فعلا دعمتنا بكل ما تملك، وبشكر أستاذة صفاء مأمون من وزارة الشباب لأن هي فعلا برضو تعبت معايا جدا جدا في الفترة اللي فاتت عشان تقدر توفر. كلام مهم إن أنت فعلا بتوصل للشباب إن الجهات المعنية كلها والجهات المشاركة في هذه المسابقة كان لها دور ولها دور في تدعيم الشباب. ده حقيقي. ففضلت معايا لغاية الساعة 3 بالليل تطمن إن أنا لقيت المكان اللي أنا محتاجه ولا لأ، والمساحة اللي أنا محتاجها ولا لأ. متابعة دقيقة والأدق التفاصيل، يعني فكرة المشروع التنفيذ إزاي، كل ده من خلال هذه المسابقة تامة، وده اللي إحنا يعني نبني جسور الثقة مع الشباب المصري، وده هدفنا. بالضبط. عشان توجهني المكان اللي هيخدم مشروعي فعلا، سواء موقع مكان، سواء مساحة مكان، سواء المنطقة معينة اللي أنا هعمل فيها المكان. ممكن واحد يبقى يحتاج يعمل مشروع في منطقة مركز شباب عند منطقة صناعية، ممكن واحد يبقى عايز يعمل مشروع تخرجه عند مركز شباب عند منطقة أنا محتاج منها برستيج، على حسب المكان بتاعي وعلى حسب كل الأفكار بتتداولوها بالفعل، يعني كل الأفكار بتتطرقوا إليها. بالضبط. وبالفعل هم من ضمن الحاجات اللي نجحوا فيها وإحنا في المسابقة، ودي حاجة أنا بعتز بيها جدا. إحنا كنا 12 واحد، إحنا ما كناش مجرد متسابقين مقدمين، إحنا في أول 3 أيام بقينا عيلة، بقى في بيننا برين ستورمينج، كل واحد بيقول للتاني فكرة، لما بنقول لبعض الأفكار كل واحد بيطور فكرته، أنا بستفيد من ده وده بيستفيد مني. هو إن إحنا استغلال طاقة الشباب، مش لا سمح الله في تناحر أو في يعني في أهداف غير مرغوب فيها، لا هو ده فعلا يعني آمال وأحلام الشباب. ده حقيقي. هم ادونا فرصة إن إحنا نستغل طموحنا ده في حاجة صح. يعني كلمة منك لأي شاب بيستمع إلينا الآن إن هو يستغل هذه الفرص من الدولة ويستغل تعليمه المناسب لكل المشروعات الصغيرة، تقول له إيه وتشجعه، تقول له إيه بعد هذه التجربة؟ اتحرك، ما خاب من سعى. ممكن بيبقى نفسك تعمل حاجة بس شايف الدنيا مظلمة قدامك من كل حتة، أو خايف يقول لك هيسجنوني، يعني خليك صريح، كلم الشباب. أنت خايف تخش أي فكرة أو تاخد أي خطوة، خايف من فلوس، خايف من فكرة، خايف من خطوة، خايف تاخد قرض وتتسجن، توكل على الله وربنا بيرزق. ربنا ما بيسيبش حد بيسعى في رزقه مهما حصل. أنا كنت نائب مدير إنتاج في مصنع كبير، خدت الخطوة وقررت أن أبدأ من الصفر، كان مرتبي كبير، كان برستيج كبير ومهندس وخريج هندسة، بس قررت أن أخذ خطوة وتوكلت على الله. تعبت شوية بس ربنا برضو ما بينساش تعب. هناك لغة مختلفة بين المسؤولين برضو، يعني برضو نحب نأكد النقطة دي، إن بقى هناك تصرفات ومساندة من الحكومة المصرية والجهات المعنية كتير. أنا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة ودي أنا أتحسب عليها، إحنا لما أنا قدمت أنا ما كنتش مستني إن حد يرد عليا، ولما جم كلمونا إن إحنا نروح كنت قلت بصراحة مجرد سد خانة، مجرد مالي أوراق، فلقيت إن إحنا مع الوقت لا، إحنا بنستفيد جامد، إحنا بنستغل جامد، إحنا بنلاقي نفسنا كشاب. يعني توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساندة المشروعات الصغيرة ومساندة الشباب شايفها إزاي وبعد هذه الخطوات على أرض الواقع؟ لا، في حركة جامدة، في حركة كويسة جدا بتحصل، في حركة إنعاش رهيبة للشباب دلوقتي. ما بقاش كل شاب بيفكر ان هو يعمل مشروع سهل، كل واحد دلوقتي بيفكر انه يعمل مشروع مميز، وبقى عنده الحافز، بقى لاقي حاجه يتحرك لها، بقى في امل ولو حتى بسيط بس موجود. اللي بيبقى عنده احباط لما بيشوف غيره بيعمل حاجه شجع ويقول احقق حلم. بالظبط. بيتغاظ يقول لك طب ما ده زي ما عمل انا كمان هعرف اعمل. كتير ناس بيبقى عندها افكار، كتير ناس بيبقى عندها طموحات واحلام بس حاسس ان هو مدفون، بس لما هلاقي حد واحد بيتحرك لا هيسعى. احنا شباب عندنا طاقة رهيبة، بس كل اللي محتاجينه ان حد بس يقولنا انا شايف طاقتكم. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح جلد الوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك صفهم بالوقت بيداروا بصفهم، وقرروا عليك بصاروا صفهم. ادعوكم وارجوكم ان تجنحوا باحلامكم الى افاق الابداع. الحلم ولو كره الكارهون. ابدعوا بعقولكم واحبوا الحياة بقلوبكم وانطلق نحو الغد الذي سيليق بكم قيمة مضافة لحلمكم وثراء لمستقبلكم. اجعلوا كنزكم في رحلة إلى المستقبل الواعد، وأمنوا بالحلم يتحقق ولو بعد حين، فالأحلام لا تسقط بالتقادم. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رفع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقه بالنفس ومناعه ضد الياس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الخوف طول العمر. انا ابن مصر، ودائما أفكار ومشروعات واستثمار حقيقية لأفكار وطاقات الشباب المصري الواعد. أحلام بسيطة وكبيرة تتحقق على أرض الواقع. أعزائي المستمعين وأعزائي الشباب، وإلى أن نلتقي في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم وأحلام بسيطة على موسيقى حسان الوكيل، مع تحيات إزميرالدا أحمد.